أم لا يزالون على فكرتهم الصبيانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا. قضية التغمر، يعني الولد تغمر شخصية المرأة، وهذا حاصل الآن. كيف التغمر؟ يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة، في تصرفات المرأة، بحيث ما إذا ما تربى مع رجل يتغمر شخصية الرجل. والله هذا شيء حقيقة نحن نستفيد الآن يا عمر، بس أريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا سن العاشرة والتاسعة؟ تقريبا سن هذا. طيب هذا يؤكد إذا ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحنفية كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السن. بالنسبة للضرب، إذا بالأساء الأدب أو ضربة، ما في ضرب، ما في ضرب إطلاقا، في توجيه، في تأمين، في أسلوب الكلام، قد يؤثر الكلام أحيانا يتصل أكثر من الضرب الكبير. وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف. حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السماء إلى آخر الحديث، آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة. هذا خلاف أمر الرسول عليه السلام، مروا أولادكم وهم أبناء السماء. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويصلي إلى آخره، أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، فهذا خلاف هذا الحديث. فأحببت أن أذكركم به. نعم هذاك تعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعد أنه يصح المقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك يدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من عشرة في نص الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخذ واحد نعم ممكن لسه ما دام الرسول قال هذا يجوز، لكن التعليل والاستعمال. لكن شيخ يعني بالنسبة للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه السلام الطيب لا يأتي معه، هل هنا أن يدخل من باب الضرورة أن تضربه؟ ما في ضرورة، إيش الضرورة خلاص؟ هل يجوز أنت أن الضرب يربيه والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد يبلغ سن عشر؟ السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها، يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم

ايش هو؟ لاحظ انت موضوع السؤال اخر، يسأل هل التسوق يكون باليمين او بالشمال؟ لا لا لا لا آه. نعم وهذا صحيح وصريح. نعم نعم هذا في السواك كذلك، لكن في السقيا جاء الحديث كما سمعت الايمن فالايمن. في سؤال صغير يعني يحتاج كثير من الطلاب المدارس، وهو سؤال عن البنطلون. نعم. يقول معلوم ان هناك حديث نهت عن صلاة السروال، والبنطلون يقول هو من السروال، لكن اذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر، لم يصل مع العصر الى بيته، فماذا يفعل؟ يخلص حاله من البنطلون. ما يقدر. ليه؟ لأن الزام لبس البنطلون في المدارس. طيب غير الجرنان كله، غير الزام هذا، احتجوا بالاحتكار. نحن مسلمين ونريد أن نتعرض لله كما شرع لنا ربنا. وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى دروس جبارة وإلى أن يتحقق ذلك، فعلى الطالب المتجيد أن يستعمل أعضاء أو أي شيء يستر به عورته، وليس هذا في عيب الله. لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى، والاتفاق أن يكون حدود الساعة وثلث الساعة ونصف، الآن قربنا من هذا احنا، فنكتفي بهذا. ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي خطة أخرى قريبة في المجال الأخرى يجيب عليها الشيخ. جزاكم الله خير.